بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه شرح بعض المصطلحات والمفاهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الأخضري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: الباب الأول، أحوال الإسناد الخبري. ذكر الأخضري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أربعة مصطلحات، أحدها الباب، وثانيها الأحوال، وثالثها الإسناد، ورابعها الخبر. وللباب والخبر مفاهيم مجاورة سنراها. المصطلح الأول والمفاهيم المجاورة له هو الباب. أولا الباب. الباب من الناحية النحوية يقال فيه ما قيل في المقدمة، فالباب لغة وفرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. والباب في الاصطلاح هو اسم لطائفة من المسائل مشتركة في الحكم ذات فصول، وقد يعبر عن الباب بالكتاب والفصل، وقد يجمع بين الثلاثة فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل. وهذه المعلومات يحتاجها الطالب ليعرف كيف يصمم بحثه العلمي. ثانيا الكتاب، وهو مفهوم مجاور للباب. الكتاب في اللغة هو مصدر في الأصل، ثم استعمل اسما للصحف المجموعة. والكتاب في الاصطلاح هو اسم لطائفة من المعاني مشتركتان في الحكم ذات أبواب. المفهوم الثاني المجاور للباب الفصل. الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، والفصل في الاصطلاح اسم لطائفة من المعاني مشتركة في الحكم، وقد يجمع بين اثنين من هذه الثلاثة في الاصطلاح. فالكتاب يفصل بالأبواب أو الفصول، والباب يفصل بالفصول، ولم يستعملوا تفصيل الفصل بالأبواب. بمعنى إذا أردت أن تؤلف كتابا فإما أن تفصله بالأبواب فقط أو تفصله بالفصول فقط. والباب تفصله إلى فصول، ولم يستعملوا التفصيل الفصلي بالأبواب. لا يمكن أن تقول فصل ثم تقول باب داخل الفصل. المصطلح الثاني من المصطلحات الأربعة الأحوال. الأحوال لغتان جمع حال، والحال في اللغة هو وصف الشيء أو هيئته، وفي اصطلاح البيانيين، وإنما قلنا في اصطلاح البيانيين لأن الحال يعرف في النحو ويعرف في التصوف ويعرف في غيرهما. فالحال إذن في اصطلاح البيانيين هو الأمر العارض لللفظ من تقديم وتأخير وحذف وذكر وتعريف وتنكير، والأمور التي تعرض للإسناد أربعة، وهي توكيد الإسناد وعدم توكيده والحقيقة العقلية والمجاز العقلي. المصطلح الثالث الإسناد، وهو لغتان الاتكاء على نحو الحائط، وفي اصطلاح اللغويين، وإنما قلنا في اصطلاح اللغويين لأن الإسناد يدرس في مصطلح الحديث، وفي اصطلاح اللغويين هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى مثلها بحيث يفيد الحكم بأن مفهم بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنها. إذن هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى مثلها بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنها. ضم كلمة إلى كلمة، نحو زيد قائم، فزيد كلمة وقائم كلمة، قمنا بضم قائم إلى زائد إلى زيد، فأفاد ذلك إثبات مفهوم قائم وهو القيام إلى مفهوم زيد وهو الذات. مثال ضم ما يجري مجرى الكلمة إلى كلمة أخرى، زيد قام أبوه، فقام أبوه جملة وهي تحل محل الكلمة محل المفرد. المصطلح الرابع الخبر والمفاهيم المجاورة له. أولا الخبر، الخبر لغتان هو ما ينقل ويتحدث به قولا أو كتابة، واصطلاحا هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فخرج بقولنا لذاته ما احتمل الكذب والصدق للازمه. فإذا قال لك إنسان اسقني ماء، فهذا الكلام كلام إنشائي لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، ولكنه يحتمل الصدق والكذب للازمه، لأنه لما قال لك اسقني ماء فقوله ذلك يستلزم أنه عطشان، كأنه قال أنا عطشان، وأنا عطشان يحتمل الصدق والكذب. الصدق ثانيا، الصدق لغة الأمر الصالح لا شيء فيه من نقص أو كذب، واصطلاحا مطابقة الكلام للواقع عند أهل السنة أو للواقع والاعتقاد معا عند الجاحظ أو للاعتقاد فقط عند النظام. ثالثا الكذب، الكذب لغتان وقول يخالف الصدق والحقيقة، واصطلاحا مخالفة الكلام للواقع عند أهل السنة والجماعة أو للواقع والاعتقاد معا عند الجاحظ أو للاعتقاد فقط عند النظام. وقد طال الكلام في الاحتجاج لمفهوم الصدق عند أهل السنة، واحتج الجاحد لما ذهب إليه، واحتج النظام لما ذهب إليه، والراجح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فلينظر ما فند به الجمهور مذهب الجاحظ والنظام في المطولات. والسلام عليكم ورحمة الله.